بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي المسؤول بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 40 بعد 103، وصلنا إلى البيت 34 في القصيدة 187. في الحقيقة هذه القصيدة كما قلت لكم هي معجم الدن، وهي قصيدة معنية إذا جاز التعبير. هي أولا ربما أطول قصيدة للمتلبي، بلغ عداد أبياتها 66 بيتا أو بلغ عداد أبياتها 66 بيتا، ولكن المعني فيها كثرة الأعلام، أعلام الأمكنة وأعلام الأشخاص وهكذا. على أي حال، نحن إن شاء الله تعالى يعني أمضينا فيها حلقتين سابقتين، وسيبقى لنا حلقتان قادمتان إن شاء الله، هذه واحدة منهما. لكن الذي أريده منكم دائما، أطلبه منكم، أن تساعدون في نشر هذا يعني هذا العلم إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى به وجهه في خدمة للغة العربية ولجمالها ولسحرها، وأيضا إطلالة يعني على عربيتنا الجميلة نحوا وصرفا وبلاغة وعروضا وقديما وحديثا وتراثا وأصالة ومعاصرة، كما يقول، إضافة إلى أننا نطل أيضا من بوابة المتلبي أو من شرفة المتلبي على شعراء آخرين سبقوه أو جاءوا بعده. المتلبي يعني جمع كل الشعراء إليه، هذه يعني حقيقة. الذين سبقوه والذين سيأتون من بعده، يجب أن تؤلف الكتب في مدرسة المتلبي، مدرسة المتلبي في الوصف، مدرسة المتلبي في الفنون، بمعنى في المدح، في الرثاء، في الهجاء، وإن كان ليس هاجيا إنما في المدح مدرسة، وتنقله يعني جاء بعده المعري، فاستفاد منه في فكرة إنه الخيال. أعتقد إنه المعري في غير مجد في ملتي واعتقادي أنه حباك ولا ترنم مشادي، لما يصير يحكي عن المريخ وعن زحل وكذا، هو يريد أن يقول إن للشعراء خيالا، ولنا أنا والمتلبي خيال الخيال وليس الخيال فقط. فيعني ذهب إلى مراتب أو مراتع أو مرابع غير التي ذهب إليها بقية الشعراء. إذن دعونا نقرأ الأبيات ثم بعد ذلك نعرج عليها. قال المتنبي: تمل الحصول الشم طول نزالنا، فتلقي إلينا أهلها وتزول، وبتنا بحصن الران رزحا من الوجا، وكل عزيز للأمير ذليل، وفي كل نفس ما خلاه ملالة، وفي كل سيف ما خلاه فلول، ودون سميصاطة المطامير والملا، وأودية مجهولة وخجول، لبسنا الدجا فيها إلى أرض مرعش، والغوم خطب في البلاد جليل، فلما رأوه وحده قبل جيشه، دروا أن كل العالمين فضول، وأن رماح الخط عنه قصيرة، وأن حديد الهند عنه كليل، فعوادهم صدر الحصان وسيفه فتن، بأسه مثل العطاء جزيل، جواد على العلات بالمال كله، ولكنه بالدارعين بخيل، فودع قتلاهم وشيع فلهم بضرب، حزون البيض فيه سهول، على قلب قسطنطين منه تعجب، وإن كان في سقيه منه كمول، لعلك يوما يا دمشق عائد، فكم هارب مما إليه يؤول، نجوت بإحدى مهجتيك جريحة، وخلفت إحدى موجتيك تسيل، أتسلم للخطية ابنك هاربا، ويسكن في الدنيا إليك خليل، بوجهك ما أنساكه من مرشة، مصيرك منها رنة وعويل، أغركم طول الجيوش وعرضها علي شروب للجيوش أكول. نبدأ في البيت 34. قال: تمل الحصون الشم طول نزالنا، فتلقي إلينا أهلها وتزول. هذا اللي قصدت بخلال الخيال، يعني الحصون حاصرها جيش سيف الدولة، حصون الأعداء، فصمدت يوما يومين شهر شهرين، بعدين ملت. يعني الحصون نفسها ملت من طول النزال ومن طول الحصار، فقالت لسيف الدولة وجهه: يا أخي حلوا عنا بين قوسين طبعاً، خلاص إيش ماذا تريدون منا؟ الجنود خلوهم اقتلوهم، ونحن شوف الحصون نفسها يعني ايش قامت من حجارتها او من جمادها فصارت انسانا، فقالت ليس في الدولة ترحمني. تريد ماذا؟ تريد ماذا من طول هذا الحصار الذي تحاصرون به؟ تريد الجنود الذين يتسترون خلف جدراني؟ خذهم انا القي بهم اليك. واما انا تريد ان تنقضني وتهدمني؟ لا لن اتعبك في ذلك، انا ساهدم نفسي. فصار كل حجر يسقط وحده خوفا، او لا يريد يعني مل من طول الحصار والنزال ولا يريد ان يمسه يعني سيف سيف الدولة. والقى الله تعالى فيه الرمح فدك الحصن دون ان يدك فعلا. هو نفسه صار الحصن يقول لك يا اخي طورت ايش رأسي؟ وين رأسي؟ هذا رأس القلعة فالازله، انا راح اسقط رأسي. ايش الجدار؟ انا سانهار. ايش العمود الفلاني؟ انا ساتدحرج. ايش بدك يا سيف الدوله؟ تعبت انا معك. شو قال؟ تبلل حصون الشم. ما هي حصون؟ ليس حصنا دنيا اول امس او امس، حصن اشم. شم جمع اشم، ولا شم الثابت في الارض الراسخ فيها العالي في السماء اللي احنا في زماننا بده نووي، والمدافع ثقيلة حتى تدكه وحتى تزيله عن مكانه. فهو تملل حصون الشم طول نزاله. يقول احنا نفسنا طويل، وهذا لك تسقط على حياتك الشخصية يجب ان يكون كذلك. تقول لك العقبات، تواجهك العقبات، تقف في طريقك، تؤسك، تصدك عن هدفك. ثم تقول في النهاية يا أخي مللت منك، أنت ما زلت تقارن اليوم. ماذا تريد؟ تريد أن تصل إلى ما تريد؟ سأخلي لك السبيل. تريد الغاية الفلانية؟ سأقدمها لك. الحسن يقول تريد الجنود الذين خلفي؟ سأقدمه لك. تريد أن تصل إلى كذا؟ سأوسع لك الطريق. تريد أن أزولك عقبة أو أزول عقبة أو جدارا أو حصنا من أمامك؟ سأفعل. شوف هو طبعا هذا هو يعني خيال أوحى به أو أوحي به إلى المتلبي، فصور الحصن إنسانا يتكلم ويملط للنزال ويلقي بنفسه بين يدي سيف الدولة وجيشه. ولكن المتلبي كما قلنا دائما من هذا التصوير العظيم يقصد إلى وراء الكلمات، فهو يقصد الغاية. يقول تملل العقبات الكأداء طول مقارعتي لها، ثم في النهاية بعد هذا بعد طول الملل هذه تفسح لي الطريق. ولذا إذا لم يقول أن الحصول على الغايات يحتاج إلى طول نزال، ما راح تحصل غايتك العظيمة من أول مقارعة ولا من أول نفس، في طول نزال، في طول مقاتلة، في طول مجالدة، في طول مجاهدة. هذه عظمة أن الشعر المتنبي مو بتحكي بس أنت عن الحادثة التي حدثت في معركة أو عدة معرك، معارك صغيرة هنا وهناك حدثت مع سيف الدولة. أنت تتحدث عن الحياة، أنت تتحدث عن أسلوب حياة. في شعر المتنبي أنت تتحدث عن أسلوب حياة تحتاج إلى أخصاء في علم النفس وعلم الفلسفة وفي شتى العلوم من أجل أن تمنطق ما قاله المتنبي وأن توقعه على أرض الواقع. تمنى الحصول الشم طول نزالنا، فلا يحدث في النهاية فتلقي إلينا أهلها خانت أهلها. لا أستطيع الحصول، تقول لجنود روم لا أستطيع أن أحميكم أطول من هذا. هذا الرجل الذي أمامي أعلم مني، رأسه أشد صخرية من أشد صخرة في بنائي، فأنا سأتخلى عنكم. اسمحوا لي، سامحوني، سأتخلى عنكم وأزيل العقبة من أمامي طريق سيف الدولة وجيشه، وأنا سأنهار. أنا انهرت، إذا أنا الحجارة انهرت أمام صب سيف الدولة، فكيف أنتم أيها البشر المسكونون والمكونون من لحم ودم؟ فتلقي إلينا أهلها وتزول لي تنهار. تمام. طيب، ثم قال في البيت 35 وبتنا بحصن الران رزحة من الوجا وكل عزيز للأمير ذليل. وبثنا إيش هو؟ قال تملي الحصون الشم طول نزالنا فتلقي إلينا أهلها وتزول. فبثنا غالبا بثنا هي على طلعنا عن الخيل، لأنه ما زال يتحدث عن الخيل اللي هو في البيت 33 الذي شرحناه في الحلقة السابقة. ممكن تكون النون النسوة إلى أهل هذه الحصون، فبثنا عن الحصون. لكن الصفات اللاحقة لها ارتباط بالخيل وليس بالناس، وبالتالي سنعيدها إلى إنون النسوة في بيت 33 اللي هي عن الخيل. قال ومثنى من الخيول، بعد ما احنا يعني طال نزالنا لأهل هذه البلدة، وبيتنا بحصن الران مكان معجب بلدان مش شهر جاء وخلاص، هو حصن الران اسمه، هو طبعا معجب بلدان، لكن حصن قريب من مرعش ربما في ذلك الزمان في الشمال سوريا وجنوب تركيا. طيب وبيتنا بحصن الران رزحة، حين يقول رزحة تحت العذاب شو يعني من أمك؟ أنا رزحت تحت وطأة الخطوب لأن لم أعد أستطيع الحراك، يعني تعبت تعبا شديدا، فسكنت مكاني أو همت مكاني أو خمت فلم أستطيع الحركة. هذه الرزحة من الوجع، الوجع بالأساس وجع بحافر الفرس أو بحوافر الخيل، وسببه طول بقائها في الفلات أو على مشيها على الصخور، فشو بصير بحوافرها؟ تنجرح وتزيل ويزول بعض أظلافها فيسيل منها الدم فتصبح وجا، فيصيبها الوجع. هذا هو الوجع الذي في حوافر الخيل، فلما تصير تمشي تطلع الخيل إنها شديدة برضه، تطلع تنظر إلى الخيل فتجد أنها متعبة، تسير الهوينة، واضح أنها أنهكت من طول قتال أو من طول مسير سابق، فهذا معنى رزحة، وهذا معنى الوجع. وبيتنا بحصن الران رزحة من الوجع. وإيش قال الأعشى لما وصف المرأة؟ قال لك لما تمشي مو ملتهبة، يعني مو إيش سريعة الخطى، لا مدلله هذه المرأة جميلة جدا مؤنقة، فتمشي كما يمشي الرجل وحيله مثل الحصان اللي يتعب للسير، اللي يقول له شوي شوي شوي الحصان متعب السير شوي شوي على هدأ على هدات. فكذلك المرأة الجميلة التي يصف الأعشى في قوله إيش قال الأعشى؟ غراء فرع خراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا شوي شوي، يعني كما يمشي الوجن وحيل. والوحيل يعني في الطين، شوف أنت الآن ما تمشي في الطين ما بتسرع، لا تسرع حتى لا تنزلق قدمك فتقع، فتمشي شوي شوي فتوقع ومشيك، بس مش ليس فقط تمشي الهوينة، انت بصير تصبح تنتقي مواضع قدمك حتى لا تنزلق من الطين. كذلك هذه المرأة وكذلك هذه الخيول التي عند سيف الدولة. وبثنى بحصن الران رزحة من الوجع، وكل عزيز للأمير ذليل، الجهتين من جندي ومن غيره، انت من جندي يجب أن تتعب حتى تصل حتى نصل إلى ما نريد، لست فارسا أو يعني عضوا في هذا الجيش الذي ينتسب إلى سيف الدولة وتأتيني تشكو تقول لقد تعبت يا أمير يا أيها الأمير أريد أن أرتاح ما في عندي راحة، فعزتك تذل هنا، قصده يعني إيش؟ تتخلى عن هدأتك وعن زمان راحتك، والآن أنت مع الأمير في الجيش الأمير، فعليك أن تتعب، فعليك أن تهيئ نفسك لما هو قادم من التعب. هذه واحدة. أو كل عزيز يغزوه الأمير يصبح ذليلا، وكل عزيز من الأمير، أو المعنى الثالث وكل عزيز من المطالب. والعزيز هنا غير عزة النفس، هنا العزيز الصعب، قال يعز علينا في المعالي، تعز علينا تصعب، يعني علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يبنيها المهر كما قال ابو فراس الحمداني. فكل عزيز يعني صعب المنال، لا يمكن ان تصير ذليل، يعني ينقاد لسيف الدولة ويسهل الحصول عليه. فثلاث معاني لهذا البيت او لهذا الشطر من البيت، وكل عزيز للامير ذليل، طبعا هو الحال، وكل مبتدا وذليل خبر. ثم قال في البيت 36 وفي كل نفس من البشر ما خلاه ما عداه، أسلوب استثناء هذا، ما خلاه أي ما خلا سيف الدولة ملالة يمل، وفي كل سيف ما خلاه فلول، وفي كل سيف قاطع في الدولة فلول أو أي ثلم، أي يصبح غير ماض غير حاد الشفرتين وغير الصقيل فلا يقطع. قال إلا سيف الدولة، إلا سيف الدولة الذي هو سيف هذه الدولة، يعني سيف الدولة الأولى الاسم أو العلم، والثاني يعني سيف لهذه الدولة يحميها لدولة الحمدانيين. شو قال؟ وفي كل نفس ما خلاه ملالة، يعني أنت شوف طبعا ثلاث معاني على الأقل لملالة. أول معنى إنه أنت في سيرك إلى الغاية تبدأ متحمسا، ثم تبدأ عزيمتك تهفت في المنتصف، ثم في الثلث الأخير تمل، خلاص تنتهي، لا تستطيع الإكمال. ولك شق المتنبي ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. انت بتظلك مستمر ل90%، بعدين بال10% الاخير تمال فتسقط او لا تكمل، وهذا اشد العيوب في نظر المتنبي في البيت الذي قلته. هون يقول كل النفوس تمل، تبدا متحمسه شديده انطلاق، ثم في الثلث الاخير او في الجزء الاخير تمل. قال الا سيف الدوله فلا يمل، هذه واحده. والثانيه في كل نفس ما خلاه ملالات من الحرب. يقول يا أخي طيب هي هذه الحرب أو هذه القصيدة تتحدث عن مجموعة معارك، من معركة إلى معركة إلى معركة، وفي كل معركة أديرت تلك المعركة في مكان غير، في هرزيط وفي سمين وفي سويسات وفي حصن الران وفي عرقة وفي صنجة وفي بنوك، هذه الأمكنة تنقل بينها جيش سيف الدولة فأدار فيها معارك صغيرة. فيقول لك كل نفس وكل قائد وكل أمير عنده ملل من تكرار الحروب إلى سيف الدولة. فيقول لك بعد معركة خلاص انتصرنا، فإننا نعود قافلين إلى بلادنا نحتفل بهذا النصر، ولكن سيف الدولة ليس من هذا النوع، يبدأ من جديد. هذا معنى ثاني من الملالة. والمعنى الثالث أنا صديقه، أنا حين أصادق واحدا أمل ثاني يوم. لما؟ لأن أول يوم بيحكي لي عما أريد من معالي الأمور، ثاني يوم سيحكي لي كم ولد عندك وكم راتبك، فأمله، فلا أطيق استمرار في الحديث والجلوس إليه. أما سيف الدولة فكل يوم هو في شأن، كل يوم يعطيني شيء جديد، كل يوم نتحدث في أمر جديد يعود علينا بالنفع، فلا يمل وأنا لا أمل. إذا جلس معي سيف الدولة أستطيع أن أجلس معه 1000 عام، أحدثه في كل يوم 10 قصص و10 أخبار مروية من قديم التاريخ إلى يومنا هذا، فلا يمل لأنه أنا مليء مكتمز بالمعلومات، فأنى له أن يمل وأنى لي أن أمل أيضا صحبته. فقال هل معنى الثالث إذن وفي كل نفس ما خلاه ملالة وفي كل سيف ما خلاه فنون. السيف يبدأ ماضيا أيضا لكنه يتسلم، يصبح بادحا أقل مضيا أو أقل قطعا، شفرته تنخلم يصبح فيها بعض المتوءات، ينكسر بعض أجزائها فلا يصبح قاطعا، فلا يستمر في قطعه ولا يعني يبقى على ذلك، فيصبح الفل أو الفنون. إلا سيف الدولة أو إلا سيف الدولة نفسه، أي كل أمير يمكن أن يجلس فيرتاح قليلا إلا سيف الدولة، فإنه ماضي الشفرتين الصقيلة. وتوقع سيقولها نعم في البيت 53 وفي كل سيف ما خلاه فنون. طبعا ملالة في الشطر الأول مبتدا مؤخر، وفي كل نفس شبه الجملة خبر مقدم، وكذلك في الشطر الثاني فنون هي المبتدا المؤخر، وفي كل سيف هي شبه الجملة خبر مقدم. ثم قال في البيت 37 ودون سويساط المطامير والملا وأودية مجهولة وهجول، يريد أن يدلل على شدة الصعوبات التي لاقت الجيش. فقال ودون يعني ووقفت أمامنا دون سميصات وهو بلد، والمطامير وهو أيضا يعني الحفر التي في الأرض، والملا والمطامير مفردها المطمورة، والملا الأرض الواسعة أو من بسط منها، وأودية مجهولة تقطعها أول مرة، وهجوم والهجل المستمر تطلع تنزل تطلع تنزل وهكذا. لأن سميصات، ما سميصات، ما الذي يقصد بسميصات؟ طبعا كالعادة أنا أذهب إلى معجم البلدان. طبعا لو رجعت إلى تفسير المنطقة هو صح التوصيف القديم للمناطق في معجم البلدان قد يختلف عن توصيف اليوم، ولكن وجدت أن أكثر من نصف هذه الأماكن المسمى باسمها القديم ما زالت بنفس الاسم أو بالاسم نفسه في زماننا هذا، لكن ربما كانت معروفة في زماننا ولم تعد معروفة في زماننا. وبعض طبعا من البلدان كانت ربما حاضرة في ذلك الزمان لكنها اليوم خريبة، يعني مناطق أثرية مهجورة، وكذا كثير حتى في بلادنا هنا في الأردن. مثلا عراق الأميرة ربما كان يحكم فيه ملك وكان قصر، الآن يعني لولا تنشيط السياحة المكان لما ذهب إليه أحد. في بلدة السوف في أماكن أثرية كثيرة لا يلقي لها أحد بالا، كانت ربما قبل رومانية طبعا، هي كانت ربما في على زمن الرومان تضج بالحياة، فهذا طبيعي من تغير الزمان وتغير الأحوال، ولا يبقى على الحال إلا صاحب الحال وهو الله تعالى. فهذه واحدة. النقطة الثانية إنه ربما التعريف الحديث بهذه البلدان أنا أضعه عندما أعود إلى الشرح مرة أخرى فأكتبه كتابة في شرح هذا الديوان المطبوع بإذن الله تعالى وأضيف إليه، لكن أيضا لاحظت أن الإضافات لا تكون إلا قليلة، ولا أيضا حين أقرأ عن هذه البلدان في معجم البلدان أو عن هذه المواضيع في معجم البلدان أتجاوز عن ما لا يمكن أن يكون فيه فائدة، بمعنى كم طولها كم عرضها كم تبعد عن كذا وكذا، لكن هي البلدان التي تتحدث عنها كل المعارك التي تتحدث عنها قصيدة الأغانية بعد الضاعي لما شكونه هي مواضع حدثت أو يعني تنقل بينها سيف الدولة مع جيشي وكان المتنبي مرافقا له في جنوب تركيا وشمال سوريا ويعني الجنوب الشرقي لأنه راح على الفرات شوية، بعض خاض نهر الفرات. طيب، فأما السميصات بضم أوله هذه في مجموع البلدان وفتح ثاني ثم ياء مثناه، يعني هي ضبطها في معجم البلدان سميصات من تحت ساكنه من تحت ساكنة وسين أخرى ثم بعد الألف طاء مهملة مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شق منها يسكن الأرمن. إذا على زمن المتنبي ما كان في أرمن، ثم دالت الدول والملك الذي كان يحكمها ذهب هو وجنسه وأهله وجاء الأرمن فسكنوها، هذا في زمن ياقوت الحماوي. ياقوت الحماوي طبعا متأخر بمثل المتنبي، توقع بينهما على الأقل 300 عام، هو في القرن الثامن الهجري والمتنبي في القرن الرابع الهجري 400 عام عفوا. إذا ولها قلعة في شق من يسكن منها الأرمن ومالكها في هذا الزمان، شوف الملك الأفضل علي بن الملك الناصر يوسف بن أيوب صلاح الدين، وذكرها المتنبي في قوله ودون سميصات المطامير والملا وأودية مجهولة وهواجل. طبعا بعد ذلك سيقول إليها ينسب مثلا أبو القاسم علي بن محمد السميصاتي السلمي المعروف بالجميش، مات بدمشق في سنة 453 ودفن في داره بباب الناطفانيين، وكان قد وقف على فقراء المسلمين والصوفية ووقف عينها على الجامع ووقف أكثر نعمته على وجوه البر، وذكره ابن عساكر في ترجمته عبد العزيز بن مروان قال كانت داره بدمشق إلى آخره. طيب، إذن ودون سميصات هذه القرية أو هذه المدينة المطامير، والمطامير جمع مطمورة والمطمورة الحفرة، وطبعا كان في القديم ربما يضع فيها الطعام يخزن فيها الطعام وتكون عميقة شوي، فربما يقول إنه اعترضتنا دون أن نصل إلى سميصات المطامير والملا الأرض الواسعة، فإنت عندك تروح ما عندك اتجاه، يريد أن يدلل على كثرة العقبات والصعوبات التي واجهتهم، وأودية جمع واد مجهولة يعني إيش تتكشف يتكشف لك يعني عتبة الوادي عن أسد عن سبع مفترس يظهر لك فجأة، لأن هذا المكان غير مسلوك فهو لا تسكنه إلا الهوام وإلا السباع. وأودية يريد أن يدل كما قلت لكم عن شدة ما اعترض جيش سيف الدولة من يعني أذى وعقبات في الطريق وهجوم الجمع حجر وهو المستوى من الأرض، فقال لك نحن إيش أتينا مناطق لم تسلك من قبل. ثم قال في البيت 38 لبسنا الدجى فيها إلى أرض مرعش وللروم خطب في البلاد جليل. لبسنا الدجى، تخيل لبسنا الدجى، شو يعني لبسنا الدجى؟ خيل سيف الدولة لبست الدجى، من خيال متنبي، الصورة مو زي صورة مو زي صورة الشعر الحداث اليوم، سقطت وردة فنبتت سمكة، الترهات التي نسمعها في الشعر الحداث اليوم وبعدين يعني يدلون عليك لأنهم أهل الصورة، هم أهل الثرثرة، هم أهل السذاجة، الصورة هنا عند المتنبي وعند أهل الجاهلية الصورة العميقة. قال لبسنا الدجى، هو طبعا لمن يقول إن هذه الخيول ظلت تهبط واضيا وتصعد جبلا ثم تسلق سهلا دون أن تتوقف حتى حل عليها الدجى. فلما حل عليها الدجى ماذا تفعل؟ تريد أن ترتاح؟ لا، لبست الدجى. ارحل معي أيها الدجى، تعال تعال أيها الليل. لبست الدجى، لبسنا الدجى فيها حتى وصلت إلى غايته. وما غايته؟ أرض مرعش. ومرعش اللي حدث فيها زلزال في زماننا هذا، والذي ذهب ضحيته أكثر من 40,000 يعني شهيد رحمة الله عليهم أجمعين. وأيضا هذا طبعا المنطقة التي حدث فيها الزلزال مرعش واحدة من أهمها أو يعني أكثرها، بؤرة ربما كانت، لكن طبعا في عدة ولايات في الجنوب التركي وفي الشمال السوري. فهذه مرعش، كهرمان مرعش أتوقع اسمها الآن. إيش قال؟ لبسنا الدجى فيها إلى أرض مرعش، وللروم خطب في البلاد جليل. يعني وللروم خطب جليل في تلك البلاد. الخطب الجليل أنهم كانوا يعيثون في تلك الأرض فسادا، كانوا يقتلون الناس بلا هوادة، ويستبحون الدماء، ويهدمون البيوت. فجاء سيف الدولة ليؤدبهم. طبعا هو سيف الدولة بالمناسبة، هذا الكلام يعني للتاريخ أو جزء على الهامش في تاريخ سيف الدولة والمتنبي الذي رافقه 9 سنوات. سيف الدولة كان عنده طموح كأمير عربي، لأن الأمراء العرب كان ندرة. يعني سيف الدولة وبدر بن عمار، وبدر بن عمار لم يجده متربي على ما يريد، كان بطاشا جبارا ماجنا، يعني شارب الخمر هاتك متهتك. في حين سيف الدولة لم يكن كذلك، كان عربيا قحا عنده طموح عالي، كان طموحه أن يؤسس دولة عربية، والمتربي يعبده في ذلك. والمتربي عنده هذا الطموح السياسي أيضا، يريد أن يصبح واليا أصلا معروف. الذي أشغل سيف الدولة عن طموحه ومات وهو يحاوله، كما قال امرؤ قيس نحاول ملكا أو نموت فنعذر، مات في عمر سيف الدولة. هو هذه المناوشات مع الروم، يعني كان هو يريد سيف الدولة أن يؤسس أن يزيل قبضة الأتراك وقبضة البويهيين وقبضة السلاجقة وقبضة غير العرب التي خلقت الدولة العباسية، الخلافة العباسية، ويريد أن يعيد الخلافة العباسية هيبتها بسيطرة العرب عليها، وهو كان يرى نفسه ذلك المؤهل لذلك. كان الخليفة أو كان البويهيون والنخشيديون من العجم، أو بعضهم العبيد كما يعني كافور سيأتي ذكره في بعض القصائد أو أتى وانتهى لكن سيتكرر. يعني كان يقول أدلت بهم من دولة العجم، هذه دولة عجم، يعني أنا أريد أن أشفي سيفي من دمائهم. فأراد هذا الطموح سيف الدولة، ولكن الروم لم يجعلوا يحققوا هذا العنف، وكان العجم مسرورين، يعني مبسوطين على أن كانوا صحيح كلهم مسلمون أو على الأقل يظهرون الإسلام أنهم جميعا مسلمين، لكنهم كانوا مسرورين بأن سيف الدولة لا يستطيع أن يتوسع أكثر في ملكه، لأن الروم أشغله الروم عن تحقيق حلمه. فهذه المعركة وغيرها من المعارك كانت نموذجا لذلك. إذا لبسنا الدجى فيها إلى أرض مرعش ولهم خطو في البلاد جليل. ثم قال في البيت 39: فلما رأوه وحده قبل جيشه دروا أن كل العالمين فضول. قالك هذا قائد مختلف، الملوك بكل في أبراج، الملوك بكل بيتابعوا بالفضائيات أو بيتابعوا بالمراسلات المعركة، الملوك بكونوا في خيمة أو في فسطاط يجلسون، تأتيهم الرسل بأخبار المعركة. أما هذا الأمير اللي هو سيف الدولة، فلما رأوه وحده قبل جيشه، يعني سيف الدولة أول جندي أو فارس ظهر لهم للروم، فعرفوا أنه يساوي الجيش، لأنه تقدم الجيش ولم يكن خائفا من أن يقتل أو أن يؤسر، كان شجاعا. فلما رأوه وحده قد أقبل عليهم بشجاعته منقطعة النظر، دروا علموا أن كل العالمين، كل جيش اللي وراء هذا الذي هو ربما بالآلاف، الذي يفترض أنه أنت تكون بينهم كقائد أو متأخرا عنهم أو مرتاحا في زاوية أو على هضبة تشرف على المعركة، تأتيك الرسل بالأخبار، دروا أن كل هذا الجيش فضول زيادة. لا، يعني لو لم يكن معه لقاتل الروم كأنه جيش مستقل بنفسه، جيش عرمرم، دروا أن كل العالمين فضول لا حاجة له بهم وهم زيادة، فالفضل ما زاد. ثم قال في البيت، طبعا في البيت مرة عش في البيت 38 قبل هذا، هذه ليس أول مرة المتنبي يذكر مرة عش، واضح أنه كانت دائما فيها كر وفر هذه المدينة، وأن سيف الدولة قاتل فيها الروم غير مرة، وكان ينتصر عليهم ثم يغيرون عليه فيرجع إلى حلب فيغيرون على مرعش فيستعيدونها، ثم يبدأ معركة جديدة. ولكن إيش قال هو؟ أتى مرعشا، هذا المتنبي سابقا شرحنا هذا البيت في روي الباء، قال أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا وأدبر إذ أقبلت يستبعد القرب. إذن فلما رأوه وحده قبل جيشه دروا أن كل العالمين فضول. ثم قال في البيت 40 وأن رماح الخط عنه قصيرة وأن حديد الهند عنه كليل. هذا واضح، يعني ودروا أن رماح الخط، يعني رماح الخطية تمام، عنه أجود الرماح عنه قصيرة، يعني هو أطول من الرماح، الرماح لا تصل الغاية التي يصل إليها، أو هذا بالنسبة لرماح أوليائه، أما رماح أعدائه فلا تصل إليه البتة، يعني هو أطول من رماح أوليائه، وهو ورماح أعدائه أعجز من أن تصل إليه، فلا طرفها قصيرة أي تقف دون أن تصل إليه، وأن رماح الخط عنه قصيرة وأن حديد الهند عنه كليلة، أو أن حديد الهند عنه كليل. كليل يقول إنسان كليل تعبان، يعني غير مجد في السير أو في العطاء أو في الأداء، وكذا يكون السيف كليل أي أنه لا يقطع، أي أنه بادح مثل الفلول والثلم والفل والكل، تقرير من عن واحد إذا نسبت إلى السيف. وحديد الهند يقصد السيوف، وأن رماح الخط عنه قصيرة وأن حديد الهند عنه كليل. ثم قال في البيت 41 فأوردهم صدر الحصان. هذا كثير يعني يكثر منها المتنبي، انه يقول لك دائما نحن نقاتل مقبلين لا مدبرين، فنأتي على اعدائنا بصدور خيولنا لا باكفالها. ولكن ايش وقال؟ محرمة، ربما مر مثله كثير معنا سابقا، بس هي الفكرة، فكرة الشجاعة عند المتنبي. بالمناسبة شجاعة المتنبي تؤلف فيها كتب، ويجب بالفعل أن تؤلف فيها الكتب، ويجب أن يستدل على شجاعته بغير في غير موضع، يعني اتساق الكلام عن فكرة الإقبال غير الإدبار موجودة، واستخدم لها دائما صدر الحصان وكفل الحصان، فقال لك محرمة أكفال خيلي على القناة محللة لبأتها، اللبة هي اللي هي بين الترق والصلاة، هي اللبة محللة لبأتها، والقلائد موضع يعني القنادة من العنق، يعني قصد العنق، نقدر على أعدائنا بصدورنا وبأعناقنا وليس بظهورنا، وإنما نحن نقبل لا ندبر. فأوردهم صدر الحصان، حصان وسيفه، سيفه كان متقدما عليه، فأوردهم فضربهم به فقضى عليهم. فتن، هذا فاعل أوردهم، أوردهم فتن صدر الحصان، صدر الحصان مفعول به مقدم، وهذا فتى فاعل مؤخر، وأراد أن يصف هذا الفتى وهو سيف الدولة، فقال بأسه مثل العطاء جزيل. بأسه جزيل، بأسه مبتلى وجزيل خبر، ومثل العطاء اللي في المنتصف يعني اعتراض، فقال بأسه جزيل أي شجاعته كثيرة كعطائه، يعطي أو يكون شجاعا على قدر العطاء، فلأنه يعرف الناس أنه كريم جدا كثير العطايا، فلذلك هو أيضا شجاع جدا. بأسه مثل العطاء جزيل، كان يمكن أن يقول طبعا بأسه شديد كما ورد في القرآن الكريم، لكنه وكان يمكن أن يقول له أي صفة يعني مباشرة، لكنه أراد أن يقرن بين أكثر اثنين يمدح بهما الممدوح وهما الجود والشجاعة، فقال لك بأسه مثل العطاء جزيل، والجزيل الكثير كما قلنا. طيب، ثم قال في البيت 42 جواد على العلات بالمال كله ولكنه بالدارعين بخيل. قال جواد، هذا يعني الموجود كريم، وجواد خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، يعني سيف الدولة جواد، على العلات هذه على حرف جر بمعنى المصاحبة، يعني مع العلات، وإن كما قال الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي مع ظلمهم. فلعل هناك حرف جر تفيد المصاحبة. فقال لك جواد على العلات بالمال كله يعني إذا أنفق أنفق كل ما لديه ولم يخش الإقلال ولم يخف الفقر. وقال لك على العلات باستصحاب العلات، والعلات جمع علة، والعلات قد تكون قلة المال، وقد تكون كثرة الانشغال، وقد تكون كثرة موارد الإنفاق، كثرة موارد الإنفاق. فيقول لك سيقول لا تنفق على الفقراء وعلى المحتاجين كل هذا المال، لا تكون كريما لهذا الحد. الدولة تحتاج إلى حصن جديد نبني أو قصر جديد لك حتى ترتاح. فقل لا، هناك من هو أولى. فمع العلات مع كثرة العلات مع قلة الموارد كان كريما. والإنسان أن يكون كريما مع وفرة الحال هذا أمر طبيعي إذا كانت هذه الصفة فيه، ولكن الأكثر من أن يكون طبيعيا أن ينفق في حالة الفقر أو الاحتياج أو حالة الخطب أو العلة أو حالة يعني النوازل. قال جواد على العلات بالمال كله، ومع ذلك هو يجود بالمال ولكنه بالدارعين بخيل. والدارعين جمع دارع، والدارع الذي يلبس الدرع ويقصد الفرسان، ولكنه بخيل بالفرسان. فلا يريدهم موائد الهلاك، أي أنه يحافظ على جيشه، أي أنه يقوي جيشه، أي أنه يحصن جيشه، أي أنه لا يذهب بهم. كما قال عمر الخطاب أتوقع لما أوصى في ظن أوصى خالد الوليد أو أحد يعني قادته في الفتوح، قال ولا تردهم موارد الهلاك. أقلب ما معناه أنه أرحهم بين فترة أخرى، ما تثقل عليهم في السير وفي المسير إلى الأعداء، فيجب أن يرتاحوا ولا تريدهم موارد الهلاك. هذه نفس الشيء قال له ولكنه بالدارعين بخيل. ثم قال في البيت 43 فودع قتلاهم وشيع فلهم بضرب الحزون البيض فيه سهول. فودع ترك يعني قتلاهم تركهم بعدما أن مر عليهم فقاتلهم ترك خلفه هؤلاء القتلى أو هؤلاء الجند قتلى وشيع فلهم ما يعني انتصر عليهم لكنه لم يتوقف عند ذلك. الهاربون منهم شيعهم أي لحق بهم أي لم يرضى بما حصل من نصر، إنما أراد أن يقاتل وأن يأسر حتى أولئك الهاربين. الشيخ وقال يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم، يعني هو ويطلب عند الناس ما ليس عنده وذلك ما لا تدعيه الضراغم. والأقرب لهذا المعنى قوله في الميمية التي عاتبه فيها قال أكلما رمت جيشا فانثنى هربا تصرفت بك في آثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك وما عليك به معار. إذا هزموا، إذا هزموا فأنت الحق خاص هزموا، وأنت حققت النصر وأنت قتلت من قتلت منهم وقد أقروا لك بالهزيمة وقد أخذت البلاد التي غزوتها، فلم تلحق بهم؟ لأن همت أعلى من همة إنسان منتصر، إنه يريد أن يثبت هذا الانتصار ويريد أن يستمر فيه وأن يحقق ما هو بعده. شوف شو قال ودع وشيع، شوف المجانسة بين ودع وشيع أو خلنا نقول القباق بين ودع وشيع من جهة، ثم قال بضرب وشيع فلهم أي فلول المنهزمين بضرب حزون. وإيش الحزون؟ جمع حزن، والحزن ما صعب من الأرض وما غض وما اشتد. ولكن الحديث النبوي الشريف اللهم لا تجعل الحزن اللهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الحزن ما صعب من الأرض، سهلة يعني ما انبسط، يعني معنى الحديث طبعا مجاز في الحديث، حتى معنى الحديث أن الله تعالى بمعيته لك يهون عليك شدائد الأمور. هن قال بضرب الحزون البيض، والبيض جمع بيضة، والبيضة يعني تشبه البيضة الخلدة التي تضع على رأس الفارس. قال لك هذه طبعا صراع حديد، هذه قال لك بضرب، هذا الضرب جعل هذه الحديد إيش سهول. قال شوف هذا طبعا واضح التأثر بالحديث النبوي الشريف، قال لك بضرب حزون البيض فيه سهول، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. واضح جدا التأثر بالحديث النبوي الشريف. يعني طبعا أيضا هذا دراسات في تأثر متربي بالقرآن الكريم وفي تأثر متربي بالحديث الشريف. بضرب الحزن البيض في أسوله، أي أنه يجعل رؤوسهم القاسية تتدحرج على أرضك فتصبح مع السهل فلا تقوم لهم قائمة. ثم قال في البيت 44: على قلب قسطنطين، على قلب قسطنطين منه تعجب وإن كان في سقيه منه كبول. على قلب قسطنطين، وقسطنطين هذا ابن الدرستق وهو ابن قائد الجيش الرومي. قال على قلب قسطنطين منه تعجب، يعني يراه قسطنطين ويرى فعل سيف الدولة فيتعجب مما يفعله سيف الدولة، لأنه هو اعتاد على قتال عادي أو قتال يعني يمكن أن تتخيله ويمكن أن تعيشه، ولكن هذا أول مرة يعيش هذا النوع من القتال، أنه يقتل قتلى ويتابع المنهزمين ويقطع رؤوسهم وتتدحرج أمامه فيصبح حزنها سهلا. يعني قال لك في هذا جني، هذا جني الذي يفعل بنا كل ذلك. فقال على قلب قسطنطين منه تعجب وإن كان في ساقيه منه كبول، يعني إشارة إلى أن قسطنطين ابن الدمستق ابن قائد الجيش أسر، فقال وإن كان في ساقيه منه يعني من هذا التعجب أو من هذا الأمير كبول، والكبول القيد، ها الكبول القيد أي لم يمنعه قيده، لأنه أنت إذا كنت مأسورا، شوف تخيل حالك أمير ولا حتى مدير شركة أقل من أمير طبعا ولا حتى مدير مدرسة وأسرت، فكل ذهنك ينصرف على الأسر الذي أنت فيه، لماذا أسرت وكيف وقعت بي هذه النازلة ومتى سأفك من هذا القيد ومتى سأخرج من السجن ومن سيفتديني. فهو يفترض أن ينشغل بالأسر عن كل شيء آخر، وخاصة أنه أمير، لكنه انشغل تعجبا وإعجابا. التعجب أيضا قاده إلى الإعجاب، انشغل بكيفية إدارة سيف الدولة للمعركة، فتعجبه من سيف الدولة في إدارة المعركة شغله عن نفسه وعن ألصق الأشياء شعورا به وبقلبه وهو أسره بين يدي المسلمين. وطبعا هذه إيش يعني قمة في الإنزياح الشعوري إذا جاز التعبير. إذن على قلب قسطنطين منه تعجب وإن كان في سقيه منه كبول. ثم قال في البيت 45: لعلك يوما يا دمستق عائد فكم هارب مما إليه يقول. قال له حنا أخذنا ابنك عندنا صار أسير، بكرة ترجع بك تقاتلنا إمشان اترك أسره، فنحن مستنى هذه اللحظة لكي نقضي عليك قضاء مبرما. وطبعا الشطر الأول بسيط واضح ومباشر، الشطر الثاني حكمة، الشطر الثاني عبارة مكثفة. شو قال في الشطر الأول؟ قال لعلك يوما يا دمستق عائد، لعلك ستعود في المرة القادمة لكي تحرر ابنك من الأسر، أو لعلك اليوم سلمت من القتل أو سلمت من الأسر، فاشتاقت نفسك إلى القتل والأسر فعدت مرة أخرى. فيهدد بقول له إذا جئت مرة أخرى فلن تنجو، اليوم نجوت وغدا لم تنجو. شو قال بعدها؟ هذا يقول هذا شطر ظاهر المعنى أو يعني بسيط، أو لكن الشطر الثاني هو الحكمة. قال فكم هارب مما إليه يؤول، صح، فكم هارب مما إليه يؤول، يعني فكم هارب من شيء يرجع إليه في النهاية. أنت تهرب من الحزن ولكنك تقع فيه في النهاية، أنت تهرب من أن تصادق إنسانا لأنه آذاك ثم تعود إليه، شعور الحب مثلا يعيدك إليه فيذلك، أنت تهرب من الموت ولكنه يلاقيك. فقال لك وكفك هارب مما إليه يقول يعود يعني أو يصير إليه، أو هو يقول رغما عنه أو هو يجد نفسه أمامه. وطبعا تفسير ثاني أقرب ربما إلى اللي قصده المتنبي، لأنه قال لك إيش ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ليس هذا ما قصد في الحقيقة، القصد إنه إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني أنت تهرب من الموت ولكنك تؤول إليه. فالذي تخاف منه كما يقول في المثل بتخاف منه بيطلع لك، اللي يخاف من الضبع بيطلع له وبيخاف من الذئب بيطلع له، فهذا نفس الشيء تقريبا. قال فكم هارب مما إليه يؤول في النهاية. ثم قال في البيت 46: نجوت بإحدى مهجتيك جريحة وخلفت إحدى مهجتيك تسيل. قال نجوت بنفسك لكنك جريح، جريح احدى موجتيك يقصد نفسه، قال لك انت موجتين اي انت روحان انت وابنك، فانت نجوت من نفسك ولكنك نجوت جريحا، كان قد ضرب في راسه فشج فسال دمه، فقال نجوت باحدى موجتيك جريحه وخلفت احدى موجتيك يعني قسطنطين ابنه، وخلفت احدى موجتيك تسيل اي يعني قد سقطت وقد وقعت في الاسر. نجوت بإحدى مهجتيك جريحة لحال جريحة، وخلفت إحدى مهجتيك تسيل يقصد ابنه قسطنطين. ثم قال في البيت 47 أتسلم للخطية ابنك هاربا ويسكن في الدنيا إليك خليل؟ قال له أنت رجل بتترك ابنك لدينا وبتهرب؟ يعني أنت معناته أناني، أنت جبان، على الأقل يا أخي ارجع قاتل شوية، بس مش من أول ما أسرنا ابنك أو انتصرنا عليك أو قاتلناك هربت. أتسلم يعني تسلمه لنا؟ هو بيقول يريد أن يوبخه، هذا استفهام استنكاري يفيد التوبيخ والتقريع والتأنيب. أتسلم للخطية الرلاح ابنك هاربا وتترك ابنك؟ هذا ما عندوش ابنك يا بيكون ابن حرام، معناته هيك اذا انت مش سائل عن ابنك وتاركه، ابنك حليمك يفترض عليك عندما انت تموت دونه، ربما الاب يمضي روحه دون ابنه، فلما هربت وتركت ابنك بين ايدينا دل على انك جبان وانك اناني وان الخوف قد تمكن منك، فلا نبخه. انت هل تظن نفسك اميرا وسيدا ومقاتلا وشجاعا وفارسا وقائدا للجيش؟ من انت؟ ثم ايش قال بعدها؟ ويسكن في الدنيا اليك خليل. قال له الخليل الصديق طبعا، قال له اي صديق واي انسان بعد ذلك سيطمئن اليك وسيثق بك؟ اذا انت هيك سيقول، اذا تخيل سيقول هذا الخليل الذي يجالس، قد يكون اميرا اخر، وقد يكون يعني احد حاشيته، وقد يكون احد الوزراء، وقد يكون احد الذين يثق بهم. قال له الذي يثق بهم يعني الدمستوك يثق به يعني من احد خاصته. قال له كيف سيثق بك بعد ذلك هذا الخليل الذي يجلس لك؟ سيقول انه قد تخلى عن ابنه فلذة كيده روحه، فإنه من السهل إذا فعل ذلك أن يتخلى عني، فلن تجد جليسا أو خليلا يثق بك، فسينفض وسيرفض عنك الناس، مش بيبخه، بيهدده وبيحذره وبإيش بأنبه، وراح يخليه بعد شوية إيش يقول يا ريتني متت، أو يعني يقول باطن الأرض خير من ظاهرها. قال تسلم للخطية ابنك هاربا ويسكن في الدنيا إليك خليل. ثم قال في البيت 48 بوجهك ما أنساكه من مرشة مصيرك منها رمة وعاول. بوجهك يعني مصدق، يعني يوجد في وجهك يعني بعض ظرفية، ما أنساكه من مرشة يعني اللي خلاك قال هيك صار يعني المثل يستهزئ بدمستق، يقول يعني والله معذور يا دمستق، احنا ضربناك ضربة رش الدم منها، تدفق الدم، تلاثر الدم منها، فانت هذه الضربة افقدتك عقلك، فعلا يا بسيطة معذور في انك نسيت ابنك، لان والله هذه الضربة يعني تدعو الحليمة حيوانا، تفقد الحليمة حلمه. قال بوجهك أي لقد ضربت في وجهك يا دمستق ما أنساكه، هذا الذي جعلك تنساه، من مرش أي أنساك ابنك قسطنطين، من مرشة يعني رشاش الدم. ثم قال مصيرك منها رمة وعول، فلم تعد تفكر بابنك وصرت تريد أن تعزي نفسك وتخفف من ألمك، فما الذي استعنت به حتى تخفف من ألمك؟ الرمة والعول، صرت تلطم وتبكي وتنروح وتنتعب. قال لك النساء انت يعني ايش ما وجدت نصيرا على جرحك وعلى فقدك ابنك الا البكاء، فابكي ابكي يا سيدي خلاص، شمنا ماذا نفعل لك؟ كانوا طبعا يعني طبعا فيه موقف مشابه، وان كان يشكك البعض بالمناسبة حتى بصحته، ولكنه بيت شهير قالته ام عبد الله الصغير لابنها حين سلم غرناطة للفونس الذي استلموا غرناطة وكانت آخر معاقل المسلمين في الأندلس. قالت له ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. ثم قال في البيت 49 أغركم طول الجيوش وعرضها علي شروب للجيوش أكله. قال له أغرك يا دمستق كثرة جيوشك وامتدادها وطولها وعرضها وانتشارها في البلدان، أنت واجهت أسدا مفترسا وهو علي، وهو سيف الدولة اسمه علي بن حمدان. قال أنت واجهت عليا وهذا علي أكول أو شروب للجيوش، أكل وشروب وأكل على وزن فعول وهي صيغة مبالغة. فيقول لقد واجهت سيف الدولة الذي سعادته أكله الجيوش ويشرب دماءهم، يعني أكل لحوم الجيوش وشربه دماءهم. فأنت لا تغتر بطول وعرض جيشك ولا بكثرته، لقد واجهت أسدا وسيفا يأكل الجيوش ويشرب دماءه. دعونا إذا نتوقف عند هذا البيت 49 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 41 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.